الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه رب السماوات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعا عباده إلى دار الخلد ونعم المأوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وهم من بهديهم اقتفى. أما بعد، فالحديث عن الجنة هو حديث عن دار كان فيه أبونا وذريته، كما لو كان الحديث عن دار كان لعبد ثم أخرج منها، كان منعما فيها مترفا، عزيزا فيها غير مذل، مكرما فيها غير مهان، كحالنا في أيام ما قبل الغزو. فلما حصل الغزو أخرجنا من ديرتنا هذه من الكويت، فكم سعينا واجتهدنا حتى نرجع إلى ديرتنا الكويت، هذا مع الفارق، لأن الجنة هي دار الخلد، يجب علينا أن نسعى حتى نصل إليها مرة أخرى. عجبا لإبليس، أغوانا ثم نطيعه، عصى ربه ويمنينا فنصدقه. هذه المحاضرة بعنوان كيف الجنة، لأن المشاغل الدنيوية الكثيرة ألهت الكثير من الشباب والكثير من الناس عن السير إليها. الجنة أيها الإخوة، من أجلها خلق الله جل وعلا عباده المتقين، كما جاء في الحديث أن الجنة والنار تنازعتا، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، وقالت النار: مفتخرة لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل الحكم العدل للجنة: أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أدخل فيك من أشاء. فنسأل الله لنا ولكم الفردوس. كيف الجنة؟ الجنة أمرها عنا غيب، والقاعدة في باب الغيبيات أنه لا يمكن إدراكها بالعقل ولا بالحس ولا بالذوق، لأنه أمر مغيب، لا يمكن إدراك المغيبات إلا بالخبر. الخبر ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار. ولذلك يقول الله عز وجل مع كل الأخبار الواردة في صفة الجنة والأحاديث الواردة في صفة الجنة، يقول: وأتوا به متشابها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن حبر الأمة: ليس شيء مما في الجنة هو في الدنيا إلا الاسم. هذا معنى قوله: وأتوا به متشابها. الرمان رمان، البيت بيت، المسكن مسكن، الزوجة زوجة، لكن الفرق والبون شاسع أعظم من الشاسع، كبير أعظم من الكبير، تتخيله لا يمكن أن تتخيله، الفروقات ما يمكن أن تتخيلها، ماذا في الجنة؟ ولذلك أيها الإخوة، لو قال لنا قائل: كيف الجنة؟ نقول: لا نعلم إلا بما جاءنا الخبر. ولذلك أيها الإخوة، لا بد لنا من وقفات، أولها الإيمان بوجود الجنة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، ووجود الجنة أمر مقرر في الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن جنة المأوى موجودة عند سدرة المنتهى، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: دخلت الجنة فإذا كذا وكذا. يصف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: ما فائدة وجودها؟ نقول: فائدة وجودها أن الله عز وجل هيأها وشوق الناس إليها ورغب الناس إليها، وفيها من عباد الله سواء كانوا الكرام رضوان ومن معه من الملائكة أو الغلمان أو الحور أو غيرهم، هم عباد لله عز وجل، ليسوا مكلفين، ولكنهم يجري الذكر على لسانهم كما يجري النفس على أنفاسنا. فإذا هذه فوائد عظيمة، ومنها أن أرواح المؤمنين إذا خرجت تكون في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في الموطأ: نسمة المؤمن طائر تعلق في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. إذن هذه فوائد وجود الجنة. هذه الجنة أيها الإخوة لها أبواب، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. نص من القرآن: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: في الجنة ثمانية أبواب. هذا في حديث سهل في الصحيحين. قال: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها الريان للصائمين لا يدخله سواهم، وباب للصلاة كما في حديث أبي هريرة، وباب الصدقة، وباب الجهاد. فهذه أربعة أبواب، ولها أبواب أخرى ذكر أهل العلم أسماءها. هذه الجنة عظيمة، إذا أردت أن تدرك عظيم وسعها فتأمل هذه الآية. قال الله عز وجل: وجنة عرضها السماوات والأرض. العرض السماوات والأرض، طيب والطول؟ لا يعلم قدرها إلا الله الذي خلقها. أكبر مساحة يعلمه الإنسان، أكبر مساحة يعلمها الإنسان عرض، هو من السماء إلى الأرض، هذه أكبر مساحة يدركها الإنسان. يقول بعض المفسرين: ولم يذكر طولها لأنها لا يمكن دخولها في أذهان العباد، ما يعرفوا بأي شيء يقاس لهم عرض الجنة كما بين السماء والأرض. وتأمل معي أن في الجنة درجات، وأن أبواب الجنة الثمانية، ما بين مصراع الباب والباب كما جاء في الحديث الصحيح عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، يقول: والذي نفس محمد بيده، صلوات ربي وسلامه عليه، إنما بين المصراعين، يعني طرف الباب وطرف الباب، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر. مكة وين؟ في الغرب عند البحر الأحمر. وهجر وين؟ في الشرق عند الإحساء. وفي رواية: كما بين مكة وبصرى من بلاد الشام. وهذا الحديث متفق عليه. وعند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: وليأتين عليه يوم، هذه الأبواب واسعة، وإنه لكغيظ زحام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بين الباب والباب مسيرة كم؟ 40 سنة كما في بعض الروايات، أو 3 أيام كما في بعض الروايات. هذه الجنة أيها الإخوة عظيمة عظيمة. مكان الجنة أهل السنة والجماعة بإجماعهم يعتقدون أن الجنة فوق، تحت عرش الرحمن، تريد الصعود إليها؟ طبعا كلنا نريد ذلك. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت لا يمكن أن تصعد، إذا لابد أن تعمل. عملك هو الذي يرفعك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذه الجنة فوق تحت عرش الرحمن في السماوات العلى، كما قال الله عز وجل: عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال بعض المفسرين: وما توعدون، أي الجنان، الجنان في السماء. لذلك قيل لابن عباس: أين الجنة؟ قال: في السماوات العلى. قال: أين النار؟ قال: أسفل السافلين. هكذا ينبغي على المسلم أن يعتقد. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. نعم، لا يمكن أن تفتح إلا بهذا. وجاء في حديث البراء بن عازب أن روح المؤمن إذا صعدت الملائكة بروح المؤمن يأتون إلى السماء الأولى فيستفتحون، فيقولون: روح من؟ هذه الروح الطيبة. فيقول: روح فلان ابن فلان بأسمائه، فتفتح له باب السماء الأولى، وهكذا السماء الثانية حتى يذهب بها إلى الجنة. إذن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ ففيما العمل؟ قال وهب بن رحمه الله تعالى كلمة جميلة، قال: بلى، ولكن، يعني لا يفتح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. رواه البخاري معلقا. ولذلك عليك بإكثار من هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، والله إنها لتصعد إذا خرجت منك خالصة واجتنبت الكبائر، والله لا يرد شيء، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لم ينهها عن العرش شيء ما اجتنب الكبائر، ما اجتنب الكبائر. درجات الجنة عظيمة، ما بين الجنة وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. يقول الله جل في علا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات منه ومغفرة ورحمة. وقال عز وجل: هم درجات عند الله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إن أهل الجنة ليتراءون من فوقهم، ينظرون اللي فوقهم. الآن ليش كل واحد منا إذا عند بيت يبي يسوي بنيان ثاني وثالث يقول: ما فلان مو بحسن مني، طيب لماذا لا نتسابق في الجنة؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعض الناس الشيطان يجي يقول: يا معود بس ادخل الجنة بس. هذا من الشيطان، اطلب الفردوس الأعلى. لا تنظر إلى عملك، انظر إلى كرم الله وجوده سبحانه وتعالى، انظر إلى عظيم عطائه سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى نفسك أنت، والله وأنا لا أحد منا يستحق الجنة بعمله، وإنما هو فضل الله. التوحيد هو مفتاح الجنة، والأعمال سبب لدخول الجنة، ولكن ليس عوضا، ليس هناك عوض للجنة. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري في السماء. يا الله يشوفون النجم في السماء هكذا. بين المنازل العلى، ويقول جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، هذه درجات خاصة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن: هنيئا لك يا من تحفظ القرآن، احفظ. ولا أحد يقول: والله أنا خلاص كبرت ما أقدر أحفظ. لا والله، امرأة حفظت القرآن وجاوزت 60 من سبع عمر. احفظ، يقال لقارئ القرآن: ارقى ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. منازل، منازل يرفع الله عز وجل بها العبد كيف شاء. أيها الإخوة، هذه الجنة الله جل وعلا دعانا إليها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال: ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في الترمذي قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. يا إخوان، حنا متاع الدنيا نشتريه بالدنانير بالذهب والفضة، كيف بالجنة؟ الجنة ما تنال بالتسويف، ألا إن سلعة الله غالية، ما تنالها بالتمني ولا بالتشهي ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه ولا بالمنصب. ليس بين الله وبين عباده نسب، إنما هو السبب، من أتى بالسبب نال المكرمة من الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هي الجنة، هي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، هي دار الخلد، هي دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو، وما هم منها بمخرجين. هي جنة المأوى، هي جنات عدن، هي دار الحيوان، الحياة الأبدية، ليس فيها تكليف، ليس فيها صلاة ولا صوم ولا زكاة، إنما فيها الذكر، يلهمون الذكر كما يلهم أحدكم النفس، كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الجنان هي المقام الأمين، إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هي مقعد الصدق وقدم الصدق، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري، يقول: جنتان من ذهب، جنتان من ذهب، آنيتهما وحليهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. هذه الجنان الأربع، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، ملاطها المسك كما جاء في الآثار، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلا. تأملوا هذا الحديث العظيم، قال الله عز وجل: أدنى أهل الجنة منزلا من له 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال الدنيا. بعض الناس يجيه إبليس يقول: وش تبي تسوي 10 أمثال؟ وش تبي تسوي؟ وراك ما تقول الكلمة هذه في الدنيا، لو عندك بزرعة تبي 10، لو عندك بيت تبي 20، وش معنى في الجنة تقول لا ما أبي؟ أخي الله يعطيك من ملكه تتنقل وما تشاء أبدا الأباد أنت فيها، يوم هنا والصبح ناس والمساء ناس، ما الذي إياك إياك وتسويفات إبليس ومخادع إبليس المحروم من الجنة فيأتيك بالتدليس ويعمل معك التسويف حتى يعوقك عن دخول الجنة. هذه الجنة أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن عشرة أمثال الدنيا لآخر واحد يدخل الجنة، هذا آخر واحد. هنا موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع أن الله قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من له عشرة أمثال الدنيا مثل ملك سليمان ولا الإسكندر ملك الدنيا وما فيها، لا وفوقها تسعة مضاعفة، قال يا ربي فما أعلى أهل الجنة منزلة. تأملوا يا إخوة، والله هذا أمر عظيم يا أبائي وإخواني وأولادي، والله هذا أمر عظيم. كيف لا يشمر لها المشمرون ولا يكشف عن جابس عن ساق الجد لها الطالبون؟ قال الله عز وجل أولئك أردت غرس كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لا يعلم ما الذي فيها إلا الله. ولهذا جاء في الحديث إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده، ما أحد يعلم كيف، لا أحد يعلم كيف. وجاء في حديث أبي هريرة قال فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أبشروا يا أمة محمد، أنتم الآخرون في الدنيا، ولكن إن صدقتم في إيمانكم وثبتتم على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فأنتم أول الأمم دخولا إلى الجنة كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة هم السابقون إلى الجنان، وسابقوهم هم الأكثرون من أهل الإيمان، ويليهم فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. لا تحزن يا فقير، لا تحزن، فإن الجزاء يوم القيامة عظيم، أهل الغنى والإيثار يحاسبون وأنت تدخل الجنة ما عندك شيء، قبلهم بخمسمائة عام. هذه الأمة المرحومة هم أكثر أهل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون صفا منكم. الله أكبر، ثمانون صف، ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ينعم ولا يبأس، يخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، يأكلون لا من جوع، يشربون لا من ظمأ، وإنما تلذذا بنعم الله جل في علاه، كل يوم يزدادون نورا ووضاءة. كيف لا، كيف لا، وغرفها وقصورها بانيها الرحمن، شيء عظيم لا يتصورها العبد. ريح الجنة توجد من مسيرة مئة عام كما قال صلى الله عليه وسلم، أكلها دائم وظلها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يبغون عنها حولا. نعم، وأنهارها وعيونها وماؤها شيء لا يتصوره إنسان، فواكهها وثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء. أزواج الجنة، زوجات الجنة لم يخرجن من الأرحام ولا من الأصلاب، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أيها الإخوة، يتزاور أهل الجنة كما يتزاورون في الدنيا ويتحدثون بنعم الله، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يتحدثون بنعم الله ثم يقول: لننظر إليه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردي. قال ابن القيم رحمه الله ناقلا عن بعض السلف: إن المؤمن إذا دخل الجنة فله في جنته أربعة أبواب: باب لا يفتح إلا لأهله، وباب لزواره، وباب يفتحه ليزور فيه رب العالمين، وباب يفتحه لينظر إلى أهل النار فيزداد شكرا لنعم الله عليه. أيها الإخوة، مهما نقول عن الجنة فلتذكر قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم نعيم في الجنة رزقني الله وإياكم ذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يطلع الرب جل في علاه على أهل الجنة فيقول لهم: أي أهل الجنة، أتريدون شيئا نعطيكم؟ فيقولون: يا ربنا، قد أعطيتنا كل ما تمنينا وأعطيتنا من فضلك. فيقول الله عز وجل له: فأنا اليوم أرضى عليكم فلا أسخط أبدا. ثم يكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله. أيها الإخوة، علينا بالجد، فوالله إن الدنيا فانية، كم ستعمر فيها؟ 60 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ إياك وكثرة الكلام، عليك بالذكر وتلاوة القرآن وطاعة الرحمن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لا مال ينفع ولا جاه يدفع، والله لا ينفعك إلا عملك. فإياك أن تخسر نفسك بربح غيرك، وعليك في خاصة نفسك ومن يسمع أمرك، عسى أن تبلغ السماوات الدرجات العلى في الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. رزقني الله وإياكم الفردوس، وأخذ بنواصينا للعمل وفق ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واجعلنا في زمرته. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.